واسرح بعدي وافتكرك كل الكلام اللي جوايا مش كفاية وما يكفيش حتى البداية لما كنت واقفة معايا تايت الطريق والحلم كان لسه بعيد فايزياسي وكل الدنيا ماشيه عدسي عشانك انا قادر اكمل عشانك قادر اتحمل وكل مره بشوفك بحبك تاني من الاول عشانك انا قادر اكمل عشانك قادر اتحمل وكل مره بشوفك بحبك تاني لا اله الا